تسأل عن حكم الاحتفال بما يسمى بالكريسماس أو رأس السنة الميلادية سواء في البلاد الإسلامية أو غيرها. خلاصة القول أولا أن كل عيد سوى عيد الأضحى وعيد الفطر بدعة منكرة، سواء كان العيد نصرانيا أو كفريا مثل عيد الكريسمس، أو حتى كان العيد من أعياد المسلمين المبتدأة كعيد المولد وعيد وغيرها من الأعياد أو عيد الميلاد أو غير ذلك، فهذه بدع منكرة لا عهد لأهل الإسلام في القرون المفضلة بها أبدا. وثانيا، من كان في وسط هؤلاء فلا يشاركهم الاحتفالات ولا الفرحة، يدعهم وشانهم. فإذا عطلوا الدوائر الحكومية أو الأهلية أو عطلوا المدارس، عطل، لأن لا يمكن أن يدرس وحده.